فلو كان المرء لديه 39 رأسا من الغنم فهل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا تجب فيها الزكاة، فنصاب الغنم نعم كذلك 29 لا تجب فيها الزكاة، لأن نصاب الغنم 40 فلا تصح الزكاة حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 فإنه يجب فيها الزكاة، فلذلك قال المصنف رحمه الله فلا شيء فيها حتى تبلغ 40. ففيها شاة إلى 20 و100، وهنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى أن النصاب الثاني في الغنم 120، والعدد الذي بين 40 و120 يسمى وقصا يأخذ حكم الذي قبله. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، لذلك قال المصنف رحمه الله فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، أي إذا بلغت 121 ففيها شاتان. قال المصنف رحمه الله إلى 200، أي أن الغنم إذا بلغت 200 ففيها كذلك شاتان، فإذا زادت على 200 وأصبحت 201 ففي هذه الحالة تجب فيها 3 شياه، لذلك قال فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، وهذه قاعدة الزكاة في الغنم. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله في بيان الأنصبة ذكر القاعدة الكلية في زكاة الغنم، وهي أن في كل 100 شاه، فمن كان لديه 400 من الغنم كم تجب عليه شياه؟ أربع. طب من كان لديه 450 كم تجب فيه؟ أربع، لأنه وقص يأخذ حكم الذي قبله. ومن كان لديه 500 من الغنم فيجب عليه 5. طب من كان لديه 550 من الغنم كذلك 5. فنقول القاعدة في الغنم أن في كل 100 شاه، ثم في كل 100 شاه وما بين العددين يعتبر وقص. وقد مر معنا أن الوقص هو العدد بين النصابين، ويأخذ حكم الذي قبله، ثم قال المصنف رحمه الله ولا يؤخذ في الصدقة التيس، والسبب في ذلك لأن التيس من الذكور، فلا يجوز إخراجه في الزكاة، بل يجب عليه أن يخرج الظأن والماعز لأنها من الإناث، ولا يصح إخراج الذكور في بهيمة الأنعام لأن الإناث أغلى في بهيمة الأنعام من الذكور، لأن من خلالها يكون در النسل ودر اللبن، فبالتالي لا يصح إخراج التيس في زكاة الغنم. والعلة في ذلك أن التيس من الذكور، والذكر لا يصح في الزكاة، وإنما الذي يصح في الزكاة الأنثى من بهيمة الأنعام، لذلك قال المصنف رحمه الله ولا يؤخذ في الصدقة تيس. قال ولا ذات عوار، وقبل أن نتكلم على المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب ننبه أن الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه، ومعنى الآية يحذر الله عز وجل عباده أن يقصدوا المال الخبيث من أموالهم ويخرجوه للزكاة، وكما ورد في الحديث نعم. صحيح، بارك الله فيك، صحيح نعم، مثلها مثل الأضحية، كما لا يصح إخراج أضحية معيبة فكذلك لا يجوز إخراج زكاة معيبة، لذلك قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه. ما المراد بهذا الكلام؟ المراد أن الله عز وجل يحذر من إخراج المال الرديء في الزكاة، بل المطلوب من الإنسان أن يخرج المال الطيب. لذلك قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك لو كانت الشاء معيبة، مثل لو كانت الشاء عوراء أو عرجاء أو هرمة أو هزيلة أو نحو ذلك، فلا يصح إخراجها في الزكاة، فلا يصح إخراجها في الزكاة. نعم، سيأتينا إن شاء الله الكلام فيها تفصيلا، هل يعتبر عيب أو لا يعتبر عيب، سيأتي إن شاء الله الكلام عنها وتفصيلها بإذن الله يكون في باب الأضاحي، ولكن لعلنا نتطرق إلى بعض المسائل فيها. خلاصة الكلام أن العيب الذي يكون في الشاء مانع من إخراجها في الزكاة. لذلك قال: ولا ذات عوار. ذات العوار هي التي ترى بعين واحدة، فهذه لا يصح إخراجها في الزكاة لأنها معيبة، ولا يجوز إخراج المعيب في الزكاة. كما يقال كذلك في الأضاحي: لا يجوز إخراج شاة معيبة في الأضاحي، فكذلك لا يجوز إخراج شاة معيبة في الزكاة. قال: ولا هرمة. الهرمة هي الكبيرة التي سقط أسنانها، التي سقطت أسنانها، اكتبوها يا مشايخ عندكم. الهرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانها، وهذا عيب في الشاء، وهذا عيب في الشاء، فلا يجوز إخراج الهرمة في الزكاة، ولا يجوز إخراج الهرمة في الأضاحي، بل يجب أن تكون من المال الطيب، كما قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: ولا الربا. المراد بها يا مشايخ هي البهيمة التي فيها اللبن. الربا هي البهيمة التي فيها اللبن. وهنا انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان المسائل التي دل عليها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له في الزكاة: وإياك وكرائم أموالهم. فلا يجوز لمن يجبي الزكاة أن يأخذ كرائم الأموال. لذلك قال المصنف رحمه الله: ولا الربا، وهي البهيمة التي تدر اللبن، لأنها تعتبر من أنفس مال صاحبها، فلا يجوز لجاب الزكاة أن يأخذها. قال: ولا الماحض. الماحض هي التي قرب ولادتها، هي التي قربت ولادتها، وهذه تعتبر نفيسة من نفائس الأموال. نعم، الماحض التي قرب ولادتها، كما قال الله عز وجل في قصة عيسى عليه السلام. نعم، المعذرة مشايخ، الماخذ، الماخذ بالخي بالخاء، الماخذ، كما قال الله عز وجل في قصة عيسى عليه السلام: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالماخذ هي التي قرب ولادتها، قربت ولادتها، فتعتبر من الأموال النفيسة التي لا يجوز للذي يجب الزكاة أن يأخذها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، لأن الشاء التي تعد ماخضا وتكون قريبة للولادة تكون من نفيس مال الرجل، لأنها سوف تنتج له شاة أخرى، سوف تنتج له شاة أخرى. قال: إذا رضي صاحبها عن طيب نفس لبس. إذا رضي صاحبها، هنا يسأل الشيخ ويقول: هل يجوز لصاحبها أن يخرج أن يخرجها عن طيب نفس منه؟ إذا أخرجها عن طيب نفس منه فلا بأس بذلك، بل هذا أمر مستحب، كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا الأكولة. ولا الأكولة، الأكولة هي الشاء السمينة، وهي تعتبر من نفائس الأموال. الأكولة هي الشاء السمينة، وهي تعتبر من نفائس الأموال، فلا يجوز للذي يجب الزكاة أن يأخذ هذه الأكولة. وكل هذه المسائل مستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. ثم نعم، طب ثم قال ولا يؤخذ شرار المال. كما قلنا أنه لا يؤخذ كرائم الأموال فكذلك لا يؤخذ شرار المال لقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه. ثم قال ولا كرائمه. والمراد بالكرائم هي نفائس المال وأغلاه. المراد بالكرائم أعلقوا عندها يا مشايخ، الكرائم المراد بها نفائس المال وأغلاه. ثم قال المصنف رحمه الله إلا أن يتبرع به أرباب المال، أي لو أن صاحب المال أراد أن يخرج أفضل ما لديه زكاة لله عز وجل فيجوز له ذلك، بل يحمد له ذلك شرعا، يحمد له ذلك شرعا. من سمعك شيء؟ كان شرار المال، شرار المال مثل المعيبات التي تكون عوراء أو عرجاء أو خرقاء أو نحو ذلك، كل هذه التي تكون فيها عيب فتعتبر من شرار المال، مثل العوراء والعرجاء ونحو ذلك، وكذلك المريضة، كل هذه تعتبر من شرار المال. فالذي يخرج الزكاة إذا أخرج عن طيب نفس منه كرائم ماله فلا بأس بذلك، بل هذا محمود شرعا، وفيه تطبيق لقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولكن الواجب أن يخرج من أوساط ماله، الواجب عليه أن يخرج من أوساط ماله. ما المراد بأوساط المال؟ أي ليس من شراره ولا من كرامه، أي ليس من شراره ولا من كرامه. ثم قال المصنف رحمه الله إلا أن يتبرع به أرباب المال. ثم قال رحمه الله ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. هنا ينبه المؤلف رحمه الله على مسألتين قد تقدم ذكرها، وهي أنه لا يجوز في الزكاة أن يخرج الذكر، وإنما يخرج الأنثى إلا في ثلاث مسائل مرت معنا. من يعطيني إياها يا مشايخ؟ أتفضل شيخ. بارك الله فيك، أن يكون القطيع كله ذكورا. هاجر بارك الله فيك، يخرج ابن لبون هاجر بارك الله فيك 30 من البقر في تبيع أو تبيع. لذلك قال المصنف رحمه الله ولا يخرج إلا أنثى، ثم قال رحمه الله صحيحة، أي لا يجوز إخراج المعيبة. والعيب له صور كثيرة مثل العور والعرج والمرض والعمى ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا. هنا ينبه المؤلف رحمه الله على الصور الثلاث التي يجوز فيها إخراج الذكر، وهي إذا كان القطيع كله ذكورا، أو كانت الذي يجب عليه بنت مخاض فأخرج مكان بنت المخاض ابن اللبون، أو في 30 من البقر فإنه يخير بين أن تكون تبيع أو تكون تبيعا تبيعة. ونقف إلى هذا الحد يا مشايخ، لأن المنهج الحمد لله ماشي فيه بمشي طيب ولم يتبقى الكثير، فنقف عند هذا الحد إن شاء الله ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وبالنسبة للمنهج فالحمد لله أننا مشينا فيه كمية طيبة. وإلى أحد يعرف إلى أين انتهى المنهج؟ أظن في نصف باب الزكاة، أظن في منتصف باب الزكاة. أبشر. هو الاختبار من سيضعه؟ أنا ضعه؟ أجل إن شاء الله ما يصير لكل خير. أبشر. يعني هم حددوا لكم الاختبار؟ ما تحددوا؟ وروني الورقة يا شيخ سالم، جبت الورقة. جوال رصيد. شيخ كان يا شيخ الأحد القادم ها؟ أيوة الأحد مو قادم واللي قادم اللي بعد بكرة ولا إيش؟ لا ها؟ واللي بعد اللي بعد أسبوعين يعني أسبوعين إن شاء الله أمره بسيط إن شاء الله السلام عليكم بإذن الله مشاهد بالنسبة للاختباء سوف نكتفي بكتاب الصلاة سوف نكتفي بكتاب الصلاة أما كتاب الزكاة فليس داخل معنا بالاختباء لأن له تفاصيل كثيرة يعني قد يطول الأرقام عندي سؤال بصلاة الجنازة كيفية المسبوق يعني صلاة المسبوق في الجنائز والله والله الله أعلم بعدهم فيه